أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل يكره إطعام الحيوانات من فضلات وبقايا الطعام؟ الذي لا يرغبه الناس ولا يأكلونه يعطى للحيوانات، إذا كان طعام متعفن ولا يرغبه الناس ولا يأكلونه ما في بأس أنه يعطى للحيوانات. أما الطعام الجيد والطعام الصالح للاستعمال فلا يعطى للحيوانات. نعم.